أجرى بحيرة سفينة وي وين من الجنسية الدوقية. جلسة احتفالية في ميناء تشونجين يوم الثالث عشر السبت بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا. قال المتكلمون فيها إن الرئيس كيم إل سونغ حقق الظفر العظيم من تحرير الوطن وتحرير الأمة معانيا من شتى أنواع المشقات وسط العاصفة الثلجية الكارثة في بيكتو خلال 20 سنة. وأكدوا على أن خطواته هو الذي شق الطريق البعيد الدموي لمناهضة اليابان. نكشت اليوم أيضا في سلاسل جبال بيكتو وضفاف النهر أمنو. تم فيها اتخاذ رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.